الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمسألة الأولى هنا الكلام في المسألة إجمالي، لماذا الشيخ يسوق الأمن من المكر ثم يسوق القنوط من رحمة الله؟ فالحكم الإجمالي أن الأمن من مكر الله معنى ذلك أن هناك نعم تترى تنزل على هذا العبد، هناك من النعم من الأموال الظاهرة والباطنة والأولاد والبيت الفسيح والطعام والشراب والزوجة الجميلة، من جميع النعم لهذا العبد. فهذا العبد الأصل أنه يسأل الله عز وجل دوام النعم، والأصل أن العبد لا يركن إلى هذه النعم. السؤال لماذا؟ لأن الركون إلى النعم هذا يؤدي إلى الطغيان والبغي ونسيان المنعم، فهذا يؤدي إلى الأمن، فيظل يفعل بهذه النعم ويبارز المنعم بالمعاصي، فيبارز المنعم بنعمه، يعني يعطيه نعمة المال فيستخدم نعمة الله في المعصية. واضح؟ ولا يأمن مكر الله بأنه يزيل منه النعم، لذلك قال هنا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنيجي لمسألة لماذا قال القوم الخاسرون ولم يقل القوم الظالمون الفاسقون مثلا، لكن هنا ذكر أن هذا العبد من كثرة النعم عليه انشغل بالنعم عن المنعم. اتنين، ليس انشغل فقط، يعني ممكن ينشغل بالنعم عن المنعم، ولكن صارت هذه النعم يستخدمها في معصية المنعم جل جلاله، فأمن المكر، أمن زوال النعم. لذلك إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. إذن رضوا واطمأنوا وغفلوا، رضوا فاطمأنوا فغفلوا، مع أن الأصل أنه كلما ازدادت عليه النعم يمضي بأمرين: أن يسأل الله عز وجل ألا يزيل عنه النعم، اتنين أن يستخدم النعم في مرضات المنعم ولا يستخدمها في معصية المنعم. واضح الكلام؟ ولا يستخدمها في معصيته. معاك تليفون، التليفون اللي في إيدك هذه نعمة من الله عز وجل يقرب إليك بها أمور كانت بعيدة عنك، ما كنتم بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فلا تبارز الله بهذه النعمة بمعصية. فالأصل هنا شكر النعمة، أن تشكر المنعم على النعمة. اتنين، أن تسأل الله عز وجل عدم زوال النعم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد العباد عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. يبقى الأصل شكر المنعم. اثنين، أن تسأل الله عز وجل عدم زوال النعمة. ثلاثة، أن تستخدم النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. يبقى فهمنا كده، أفأمنوا مكر الله؟ لماذا هنا إلا القوم الخاسرون؟ لماذا قال، نرجع إلى السؤال، القوم الخاسرون ولم يقل الظالمون الفاسقون، مع أنهم ظلمة وفسقة، لكن لماذا الخسران؟ لماذا الخسران؟ هذا يسمى بتقييد بيان، تقييد بيان، لأن تقييد البيان بيكون أوضح شيء في الجملة. يعني حينما، انتبه، حينما أنعم الله عليه بالمال وبالولد وبالزوجة الجميلة وبالبيت الواسع وبالسيارة الجميلة وبالشركة والشغل وبالأموال، النعم دي كلها، النعم دي كلها، لا شك إن أيما عبد يقول بأن هذا مكسب، يعني هذا كسب، واضح، هذا كسب، الجنيه بيجيب اتنين والاتنين بيجيب عشرة، يبقى ده كده كسب، ده بيكسب، مفهوم. لكن حينما يرضى ويطمئن ويغفل عن شكر المنعم ويستخدم هذه في معصية الله، الله يقول له: لا، أنت بتظن إن أنت كده رابح، وفي الأصل أنك خاسر. فأولئك هم الخاسرون. لذلك دائما تنظر إلى خواتيم الآية. لماذا قال هنا الظالمون؟ لماذا قال هنا الفاسقون؟ لماذا قال هنا الخاسرون؟ واضح. لماذا قال هنا الكافرون؟ لابد أن تنظر إلى خواتيم الآية، لأن خاتمة الآية تبين المعنى المراد بالسابق واللاحق للآية. يبقى فهمنا هنا هذه المسألة. المسألة الثالثة، أفأمنوا مكر الله؟ وفهمنا ما معنى الأمن، وما معنى لماذا ذكر الخاسرون. أفأمنوا مكر الله، هنا إضافة فعل لله عز وجل، ألا وهو المكر. السؤال أولا، المسألة الأولى، ما معنى المكر؟ المكر هو إيقاع الخصم من حيث لا يدري. في معنى آخر للمكر، وهو إيقاع الخصم من حيث يظن الخصم أنه له به الفوز. لا إله إلا الله. يعني هذا العبد الظالم، هذا العبد الذي يبارز الله بالمعاصي، حينما يرضى ويطمئن ويغفل ويبارز الله بالمعصية، وهنا يأتي مكر الله. يعني إيه التعريف هنا؟ إيقاع الخصم من حيث يظن أنه الفوز. الله عز وجل يجعل هلاك هذا العبد في حيث يظن العبد أن هذا به الفوز، هو ده اسمه المكر. زي فرعون، الله عز وجل مكر به وجعله يربي من سيكون له عدوا وسيكون به هلاكه. يبقى نفهم الكلام، يبقى فهمنا كده تعريف المكر. اتنين، هل يوصف الله بالمكر؟ الجواب، اولا، لا يوصف الله بالمكر وصفا على الإطلاق. 2 لا يسمى الله بالمكر اسما، أي اسمه الماكر، لا، وإنما يكون وصف الفعل بالمكر يسمى وصف بالمقابلة. وصف بالمقابلة يعني إيه وصف بالمقابلة؟ خد بالك، الوصف إذا كان بالمقابلة فهو تمام الكمال. المكر ينقسم، المكر ينقسم، قد يكون مكر بشر، واضح، وقد يكون مكر خير، قد يكون مكر شر، إنسان يمكر بإنسان ولكن يريد أن يوقعه بشر، خلاص، هذا دافعه الحسد، دافعه الحقد، دافعه الغل، أيما شيء، لا شك أن هذه معصية، لا شك أن هذه معصية. لكن هناك مكر خير، المكر الخير يكون هنا وصف بالمقابلة، زي مثلا قال الله عز وجل ليوسف بعد أن وضع صواع الملك في متاع إخوته، خلاص، كي يفتش المتاع فيجد فيه صواع الملك فتكون حيلة ليأخذ بها أخاه، خلاص كده. الله عز وجل بعد أن ذكر هذا وقال هذا، قال كذلك كيدنا ليوسف، يبقى كل ده كان بأمر من من؟ بأمر من الله جل جلاله. كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. إذن كان هذا كيد، ولكن كيد بحق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن هنا المكر هنا إذا كان وصف بالمقابلة فهو الكمال المطلق، فيمكر الله عز وجل بأعداء أنبيائه ورسله، يبقى المكر هنا خير ويمكرون ويمكر الله، خلاص، لكن مكرهم ويمكرون مكرهم مكر شر، يريدون بالأنبياء سوء، يريدون بالرسل سوء، يريدون بأتباعهم سوء، يريدون بدين الله سوء، يريدون بكتاب الله سوء، يريدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سوء، يريدون بأهل السنة سوء، يبقى ده مكر من جهتهم. لكن قال الله ويمكر الله، ثم قال والله خير الماكرين، فيمكر الله بهم من حيث يظن أن يظنون المشركين أو المخالفين أو أهل البدع أو المنافقين أو قل لمن يريد بدين الله سوء وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام سوء، يمكر الله به، يبقى هنا المكر خير، يبقى المكر هنا فعل مدح فيه الكمال المطلق، فعل مدح. زي ايه؟ زي مثلا واحد اخذ مالك، سرقك، وانت عايز تعمل حيلة عشان ترد مالك، فبتمكر بيه، عملت حيلة طويلة عريضة فبتمكر انت بيه. السؤال هنا بقى، هل مكرك به خير ام شر؟ الجواب هنا خير، لأنك تريد أن تسترد حقك، واضح الكلام كده؟ يبقى فهمنا هنا إيه معنى أمر المكر. ولله المثل الأعلى في السماوات الأرض هو العزيز الحكيم. إذن مكر الله عز وجل يكون يسمى صفة فعلية بالمقابلة، خلاص كده، بالمقابلة، يعني يمكر بمن مكر بدينه، يكيد بمن كاد لدينه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واضح؟ إذن هذه تسمى كلها صفات بالمقابلة، صفة بالمقابلة. إذن لا يسمى الله الماكر، هل يوصف الله بالماكر؟ الجواب لا، لا يوصف وصفا مطلقا، فبتقول من صفات الله المكر، غلط، وإنما تقول هذه صفة فعلية بالمقابلة. خلاص كده؟ طيب، ثلاثة، ينبغي أن نعتقد في الصفة وفي الأثر المترتب على الصفة. يعني إيه الأثر المترتب على الصفة؟ دي مهمة جدا، بمعنى إذا علمت أن الله يمكر بمن مكر، يبقى هنا يتولد عندك عبودية الخوف، عبودية المراقبة. إنك خد بالك، إذا مكرت بأحد من عباد الله ثق تماما أن الله سيمكر بك. النهاردة بقى، بكرة، بعد بكرة، بعد سنة، بعد عشرة، لكن ثق تماما أنك سيمكر بك. لازم، الكون ده له صاحب، الكون ده له مالك، الكون ده له خالق، مش ماشي كده. فإذا مكرت بأحد لابد لابد لابد وأن ينكر بك، لازم. يبقى أنت هنا تخاف، يتولد عندك عبودية المراقبة، ما ينفعش أمكر بفلان. ليه؟ لأنك هيتعامل فيك زي ما عملت، ألا وهو الجزاء من جنس العمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن كان خيرا فخير. وإذا عملت هنا ستجده هنا. فما الذي تريد أن يتعامل به الناس معك فعاملهم به، فعاملهم به. يبقى تخاف، يبقى الأثر هنا كيف نتعبد، السؤال كيف نتعبد لله بهذه الآية، بهذه الصفة الفعلية المكر، ألا تمكر بأحد، تفضلش تعمل حيلة إزاي أخرج فلان من المسجد ده، إزاي أعمل في فلان المقلب ده، إزاي أعمل في فلان المش عارف إيه ده، إزاي إزاي إزاي. ثق تماما بكرة أو بعد بكرة أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد ألف سنة، لازم ترى بعينيك ما كنت تفعله، لازم. فإما نرينك بعض الذي نعدهم به أو نتوفينك فإلينا يرجعون، لازم ترى يقينا. يبقى هذا الذي نتعبد لله به، هذا في غاية الأهمية. طيب، قال هنا، قال الشيخ، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ساق هنا القنوط من رحمة الله عز وجل، ساق القنوط من رحمة الله عز وجل، وقال لا يقنط إلا الضالون. فهنا مسألة، أولا ما الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟ الشيخ هنا أتى بأثر لابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. أولا روح الله يعني رحمة الله، روح الله يعني رحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال الريح من روح الله، أي من رحمة الله. فالسؤال هنا ما الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله؟ الجواب بينهما عموم وخصوص. انتبه، القنوط من رحمة الله هو اليأس من رحمة الله في إتيان الخير، واليأس من روح الله هو اليأس من رحمة الله في إزالة الشر. انتبه بقى للتعريفين دول. القنوط من رحمة الله، هو اليأس من رحمة الله في إتيان الخير. اليأس من روح الله هو اليأس من رحمة الله في إزالة الشر والضرر. يعني نضرب مثال، رجل يريد ولد، لا شك أن الولد خير إذا كان في طاعة الله، فهو يريد، هذه يعتبر بشرى للأب، واضح؟ فالأب مثلا فيقول طب أنا في كذا، والطبيب يقول له كذا، فطيب استعين بالله وادعو الله عز وجل وخذ بالأسباب واستعن بالله، خذ بالأسباب واستعن بالله، خذ بالأسباب. من أعظم الأسباب الدعاء، من أعظم الأسباب الدعاء، انتبه. فده لا لا لا، أنا ربنا مش عايز يديني، أنا ربنا مش رايد كذا، أنا ربنا مش رايد لكذا، أنا ربنا. فهنا يأس من أن الله عز وجل يبشره بالخير الذي يريده، فهذا اسمه القنوط، هذا اسمه القنوط. وهنا رب العالمين بيّن بأن القنوط إنما يأتي من العباد الضالين، يعني الضالين أي الباعدين عن طاعته. يبقى احنا كده فهمنا سبب القنوط، سبب اليأس، سبب القنوط واليأس ما هو؟ الجواب الضلال. ما هو؟ أنه بعيد، لأن كلمة ضال يعني بعيد. خلاص كده؟ في اللغة الضلال يعني البعد. أإذا ضللنا في الأرض ودفننا، يعني دفننا في الأرض وكنا في عمق الأرض، أإنا لفي خلق جديد. ووجدك ضالا فهدى، يعني كنت بعيدا عن أمر النبوة فهداك إليها، هذا هو معنى الضلال في اللغة أي البعد. فهنا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي كل من كان بعيدا عن طاعته، كل من كان بعيدا عن العلم، كل من كان بعيدا عن ربه لا بد وأن يصاب بالقنوط واليأس. يبقى فهمنا كده بأن إثبات الضد نفي الضد يستلزم إثباته، وإثباته يستلزم نفيه. يعني إذا كان أهل الضلال هم أهل القنوط وأهل اليأس، صح كده؟ يبقى الضد بقى ضد البعد القرب، ضد البعد القرب. يبقى هنا إيه؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، شوف قريب من المحسنين. يبقى الأصل أن من أراد أن يبتعد عن القنوط واليأس، الأصل أن يلزم، أن يلزم محراب العبودية. يبقى فهمنا أن الفارق بين القنوط هو اليأس من رحمة الله في خير آت، واليأس من روح الله هو اليأس من رحمة الله في إزالة ضرر. طيب في دليل على كده؟ الآية وحديث اللي هو اقتران القنوط بالبشرى، لما قالوا له قال أبشرتموني على أم مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يبقى هنا القنوط جاء مقام الايه؟ في مقابل البشرى، في سياق البشرى. يبقى القنوط هنا أن ييأس العبد في إتيان الخير، أن ييأس العبد في إتيان من إتيان الخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن، كان يحب الفأل الحسن. فلا تقنط من رحمة ربك، ودائما تفاءل تفاؤلا حسنا. في الحديث الذي حسنه الإمام ابن تيمية في العقيدة الوسطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث أبي هريرة قال: يعجب ربك من قنوط عبادي، خد بالك من اللي جاي، من قنوط عبادي وإتيان فرجه، وإتيان فرجه. يبقى هنا اقترن القنوط بإيه؟ بإتيان الفرج، بإتيان الفرج. يبقى كل من يأس من إتيان الفرج يسمى قنوطا. خلاص، اللي يأس من رحمة الله هو أن ييأس من رحمة الله في إزالة ضرر عنه وشر عنه وأذى عنه، هذا يأس من رحمة الله. زي الأيام اللي احنا فيها دي، تلاقي يقول لك احنا خلاص مش خارجين منها، احنا مش عارف ايه، احنا هنموت كده، احنا هيحصل لنا كده، احنا احنا احنا احنا. خد عندك، مفهوم؟ انا الضرر اللي انا فيه ده خلاص، ما ده مش هيتشال ابدا، ده خلاص. انت بتظن في الله ذلك؟ خلاص، انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي. لذلك كان القنوط واليأس من رحمة الله انه سوء ظن بالله، سوء ظن بالله، ظن السوء بالله عز وجل. وقال الله: انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. انت بتظن بربك ايه؟ ان يرفع عنك الضرر وان يفرج عنك سيكون عند ظنك. ظنك انه لن يكون، خلاص فليكن كذلك. فانتبه للتفريق بين القنوط واليأس. ساق هنا الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، الشرك بالله. وهنا بالطبع أن الكبائر تتفاوت، الكبائر تتفاوت. فكبيرة الزنا ليست ككبيرة الربا، فالربا أعظم، واضح هذا؟ كبيرة الربا ليست ككبيرة الكفر بالله. فالكفر بالله والشرك بالله هذا أعظم. فالذي يفعل الكبائر والزنا هذا أيضا ما زال داخلا في دائرة الإسلام. أما الشرك بالله شركا أكبر والكفر بالله كفرا أكبر، فهذا خرج عن دائرة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. وذكر هنا عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. لذلك هنا قارنهم، قارن بين القنوط واليأس. ما معنى ذلك ومعنى ذلك؟ هذا ذكرنا. فبذلك نكون انتهينا من هذا الباب العظيم الذي نحتاجه في مثل هذه الأيام. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أبداننا، وأن يردنا إلى بيوته مردا جميلا. بارك الله فيك.